السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فيه 18 مسألة. قال في 18 مسألة. الأولى قوله تعالى: يسألونك. الآية نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل، وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. قال: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزات، وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء، فمنه ما ندرك زكاته ومنه ما تقتله فلا ندرك زكاته، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية. الثانية قوله تعالى: ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ما في موضع رفع بالابتداء والخبر أحل لهم، وذا زائدة وإن شئت كانت معنى الذي، ويكون الخبر قل أحل لكم الطيبات وطعام الذي، قل أحل لكم الطيبات وهو الحلال، وكل حرام فليس بطيب. قيل: ما التذه أكله وشاربه ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل: الطيبات الذبائح لأنها طابت بالتذكية. الثالثة قوله تعالى: وما علمتم، أي صيد ما علمتم. ففي الكلام إضمار لا بد منه، ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسؤول عنه متناولا للمعلم من الكلاب المكلبين. وذلك ليس مذهبا لأحد، فإن الذي يبيح لحم الكلاب فلا يخصص الإباحة بالمعلم. وسيأتي ما للعلماء في أكل الكلب في الأنعام إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح، وينتظم الكلب وسائر جوارح الطير، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع، فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل، وهو الأكل من الجوارح أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. وكان لعدي كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام، وكان أسماء أكل به سلهب وغلاب والمختلس والمتناعس. قال السويري: وخامس أشك. قال فيه أخطب، أو قال فيه والثاب. الرابعة: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي، ويجيب إذا دعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب، وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فإن انخار ما شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشباهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير، فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب. يقال: جرح فلان وجترح إذا اكتسب منه الجارحة، لأنها يكتسب بها، ومنه جتراح السيئات. وقال الأعشى: ذا جبار منضجا ميسمه، يذكر الجارح ما كان اجترح. وفي التنزيل ويعلمها جرحتم بالنهار، جرحتم جرحتم. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات. الخامسة قوله تعالى مكلبين، معنى مكلبين أصحاب الكلاب، وهو كالمؤدب صاحب التأديب. وقيل معناه مضرين على الصيد، مضرين على الصيد كما تضر الكلاب. قال الرماني وكلا القولين محتمل، وليس في مكلبين دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب إلى خاصة معناه مصرين على الصيد. بالصاد، مصرين. صار النهر كما تضر الكلاب. المعجمة يا سيدنا. أي نعم، معجمنا. وليس في مكلبين دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة لأنه بمنزلة قوله مؤمنين، وإن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة، روي عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه أنه قال: أما ما يصاد به من البزات وغيرها من الطير فما أدركت زكاته فذكه فهو لك حلال، وإلا فلا تطعمه. قال ابن المنذر: وسئل أبو جعفر عن البازي يحل صيده؟ قال: لا، إلا أن تدرك زكاته، إلا أن تدرك زكاته. وقال الضحاك والسدي: وما علمتم من الجوارح مكلبين هي الكلاب خاصة، فإن كان الكلب أسود بهيما فكره صيده الحسن وقتادة والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما. وبه قال إسحاق بن راهوية: فأما عوام أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم، وأما من منع صيد الكلب الأسود فلقوله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود الشيطان، أخرجه مسلم. احتج الجمهور بعموم الآية، واحتجوا أيضا في جواز صيد البازي بما ذكر من سبب النزول، وبما خرجه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. في إسناده مجالد ولا يعرف إلا من جهته وهو ضعيف. وبالمعنى وهو أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا، فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير. وهذا هو القياس في معنى الأصل، كقياس السيف على المودية والأمة على العبد، وقد تقدم. السادسة: وإذا تقرر هذا فاعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة، وهذا لا يختلف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. وهذا يقتضي النية والتسمية، فلو قصد مع ذلك اللهو فكرهه مالك وأجازه ابن عبد الحكم، وظاهر قول الليث: ما رأيت حقا أشبه بباطل منه، يعني الصيد. فأما لو فعله بغير نية التذكية فهو حرام، لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير مضرة منفعة. مغرى يعني، مضرة مضرين كما تضر الكلاب، يعني تغرى الإغراء عن الإرسال. أحسن الله إليك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل حيوان إلا لمأكلات، وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن التسمية لا بد منها بالقول عند الإرسال لقوله: وذكرت اسم الله. فلو لم توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيد، وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. فذهبت جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صعده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمدا، وحملوا الأمر بالتسمية على الندب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عمدا أو سهوا، فقال: لا تؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو، وقول فقهاء الأمصار وأحد قولي الشافعي. وستأتي هذه المسألة في الأنعام إن شاء الله تعالى. ثم لا بد أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد، بحيث يكون زمامه بيده فيخلي عنه ويغريه عليه فينبعث، أو يكون الجارح ساكنا مع رؤية الصيد فلا يتحرك له إلا بالإغراء من الصائد، فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغريا له على أحد القولين. أما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. لأنه إنما أصاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها، ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إرساله إليه، لأنه لا يصدق عليه، لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام: إذا أرسلت كلبك المعلم. قال عطاء بن أبي رباح: والأوزاعي يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد. السابعة: قرأ الجمهور علمتم بفتح العين واللام، وابن عباس ومحمد بن الحنفية بضم اللام وكسر بضم العين وكسر اللام، علمتم أي من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح الكواسب، وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكتسب وتتصرف، وقيل سميت جوارح لأنها تجرح وتسيل الدم، فهو مأخوذ من الجراح وهو ضعيف. وأهل اللغة على خلافه، وحكى ابن المنذر عن قوم ومكلبين قراءة الجمهور بفتح الكاف وشد اللام، والمكلب معلم الكلاب ومضريها، ويقال لمن يعلم غير الكلب مكلب، لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب، حكاه بعضهم. ويقال للصائد مكلب، فعلى هذا معناه صائدين. وقيل المكلب صاحب الكلاب، يقال كلب فهو مكلب وكلاب. وقرأ الحسن مكلبين بسكون الكاف وتخفيف اللام، ومعناه أصحاب كلاب، أصحاب كلاب. يقال أمشى الرجل كثرت ماشيته، وأكلب كثرت كلابه. وأنشد الأصمعي: وكل فتى وإن أمشى فأثرى ستخلجه عن الدنيا منون منونة. الثامنة قوله تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، أنثى الضمير مراعاة للفظ الجوارح، إذ هو جمع جارحة. ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم، وهما أن يأتمر إذا أمر وأن زاجر إذا زوجر. لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش. واختلف فيما يصاد به من الطير، فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. وذكر ابن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزاجر إذا زوجرت، فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالبا، فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم الضاري، لأن أكثر الحيوان يطي لأن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي. وقد شرط الشافعي وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه، ولم يشترط مالك في المشهور عنه. وقال الشافعي: المعلم هو الذي إذا أشلاه صاحبه انشلى، وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه، ويمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منه، فإذا فعل هذا مرارا وقال أهل العرف صار معلما فهو المعلم. وعن الشافعي أيضا والكوفيين أنه إذا قالوا: إذا أشلي فانشلى، وإذا أخذ حبس، وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. ومن العلماء من قال بفعل ذلك 3 مرات ويؤكل صيده في الرابعة، ومنهم من قال إذا فعل ذلك مرة فهو معلم ويؤكل صيده في الثانية. التاسعة قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي حبسنا لكم. واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس وأبو هريرة والنخعي وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه المعنى: ولم يأكل، فإن أكل لم يؤكل ما بقي، لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك على ربه. والفهد عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب، ولم يشترطوا ذلك في الطيور، بل يؤكل ما أكلت منه. وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضا المعنى: وإن أكل، فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا، أكل ما بقي من الصيد، وإن لم يبق إلا بضعة. وهذا قول مالك وجميع أصحابه، وهو القول الثاني للشافعي، وهو القياس. وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا، أحدهما حديث علي في الكلب المعلم: وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، أخرجه مسلم. الثاني حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك ذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك، أخرجه أبو داود، وروي عن عدي ولا يصح. والصحيح عنه حديث مسلم. ولما تعارضت الروايتان رام بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما، فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع، وحديث الإباحة على الجواز، وقالوا إن عديا كان موسعا عليه فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالكف ورعى، وأبا ثعلبة كان محتاجا فأفتاه بالجواز، والله أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. هذا تأويل علمائنا. وقال أبو عمر في كتاب الاستذكار: وقد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة. وقد عارض حديث علي هذا حديث أبي ثعلبة، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له، فقوله وإن أكل يا رسول الله قال وإن أكل. قلت في هذا ناظر، لأن التاريخ مجهول، والجمع بين الحديثين أولى ما لم يعلم التاريخ، والله أعلم. وأما أصحاب الشافعي فقالوا إن كان الأكل عن فرط جوع من الكلب أكل، وإلا لم يؤكل، فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب والفهد فمنعوه، وبين ما أكل منه البازي فأجازوه، قاله النخعي والثوري وأصحاب الرأي وحماد بن أبي سليمان، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا الكلب والفهد يمكن ضربه وزجره، والطير لا يمكن ذلك فيه، وحد تعليمه أن يدعى فيجيب، وأن يشلى فينشلي، لا يمكن فيه أكثر من ذلك، والضرب يؤذيه. العاشرة، والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل. قال عطاء: ليس شرب الدم يأكل، ليس شرب الدم بأكل، وكره أكل ذلك الصيد، وكره أكل ذلك الصيد الشعبي وسفيان الثوري، ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد هو الذي هو عقر الجارح له، لا بد أن يكون متحققا، لا بد أن يكون متحققا غير مشكوك فيه، ومع الشك لا يجوز الأكل، وهي الحادية عشرة. فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر، وأنه إنما انبعث من في طلب الصيد بطبعه ونفسه، ولا يختلف في هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. في رواية: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه، فإنه للصائدين يكونان شريكين فيه، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله. وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم فتردى من جبل أو غرق في ماء، لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذا نص. الثانية عشرة: لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل، لأنه مات خنقا، فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في مثل فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن يفرع حلقه. ولو أمكنه أخذه من الجوارح وذبحه فسالم لم يف... فلم يفعل عفوا ولو أمكنه أخذه من الجوارح وذبحه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل، وكان مقصرا في الذكاء، لأنه قد صار مقدورا على ذبحه، وزكاة المقدور عليه تخالف زكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم مات قبل أن يخرج السكين أو تناولها وهي معه جاز أكله، ولو لم تكن السكين معه فتشاغل بطلبها لم تؤكل. وقال الشافعي: فيما نالته الجوارح ولم تدمه قولان، أحدهما ألا يؤكل حتى يجرح، لقوله تعالى: من الجوارح، وهو قول ابن القاسم، والآخر أنه حل، وهو قول أشهب، قال أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل. الثالثة عشرة: قوله: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، ونحوه في حديث أبي ثعلبة الذي خرجه أبو داود، غير أنه زاد: فكله بعد ثلاث ما لم يمتن، يعارضه قوله عليه السلام: كل ما أصميت ودع ما أنميت، فالإصماء ما قتل مسرعا وأنت تراه، والإلماء أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه. يقال: قد أنميت الرمية فنمت تنمى إذا غابت ثم ماتت. قال امرؤ القيس: فهو لا ولا تنمي، فهو نمت تنمي، تنمي رمية، نعم، فهو لا تنمي فهو لا رمية. تنمي رميته، ما له لا عد من نفره تنمي، فهو لا تنمي رميته، ما له لا عد من نفره، فهو لا تنمي. فهو لا تنمي رميته، ما له لا عد من نفره. وقد اختلف العلماء في أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل وسواء قتله السهم أو الكلب، الثاني لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب، لقوله: كل ما أصميت ودع ما أنميت، وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام. الثالث الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل، وأجهو أن السهم يقتل على جهة واحدة فلا يشكل، والجارح على جهات متعددة فيشكل. والثلاثة الأقوال لعلمائنا والثلاثة الأقوال لعلمائنا وقال مالك في غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله. قال أبو عمر: فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده وأكله، وإن بات إلا أنه يكرهه إذا بات، لما جاء عن ابن عباس أنه قال: وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل. ونحوه عن الثوري قال: إذا غاب عنك يوما كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. وقال الأوزعي: إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله. ونحوه قال أشهب عبد الملك وأصبغ، قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله. وقوله في الحديث: ما لم ينتن، تعليل، لأنه إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع فيكره أكلها، فلو أكلها لجاز، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الإهالة السنيخة وهي المنتنة. وقيل: هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله، وعلى هذا التعليل يكون أكله محرما إن كان الخوف محققا، والله أعلم. الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلما فكارهه الحسن البصري، وأما كلب المجوسي وبازه وصقره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق، وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلما. قالوا: وذلك مثل شفرته. وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك، وفرق بين ذلك وبين ذبيحته، وتلا: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال ابن وهب: وأشهب الصيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته. وفي كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبحه، وقوم بين اليهود والنصارى ولا دين لهم. وأما إن كان الصائد مجوسيا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الناس. وقال أبو ثور: فيها قولان، أحدهما كقول هؤلاء، والآخر أن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز، ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، لأن الذكاة تحتاج إلى قصد والسكران لا قصد له. الخامسة عشرة: واختلف النحاة في من طيب السكران فيها على جوازه. طيب في قوله: واختلف النحاة في من في قوله تعالى: مما أمسكنا عليكم. فقال الأخفش: هي زائدة كقوله: كلوا من ثمره. وخطأه البصريون وقالوا: من لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي والاستفهام. وقوله: من ثمره يكفر، طيب من ثمره يكفر عنكم من سيئاتكم، يغفر لكم من ذنوبكم للتبعيض. أجاب فقال: قد قال يغفر لكم ذنوبكم بإسقاط من، فدل على زيادتها في الإيجاب. أجيب بأن من هو ها هنا للتبعيض، لأنه إنما يحل من الصيد اللحم دون الفرس والدم. قلت: هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل، فيعكر على ما قال. هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا، أي مما أبقته الجوارح لكم، وهذا على قول من قال: لو أكل الكلب الفريسة لم يضر. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم. السادسة عشرة: ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلب واقتنائها للكلاب ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، وثبت ذلك في صحيح السنة. وزادت الحرث والماشية السنة. وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل أو أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب المرية في البادية يتبعها. روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ناقص من أجره كل يوم قيراطان. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرعين انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قد دلت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة، إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه كما قال بعض شعراء البصرة وقد كما قال بعض شعراء البصرة وقد نزل بعمار فسمع لكلابه نباحا فأنشأ يقول: نزلنا بعمار فأشلى كلابه علينا فكدنا من ب... فكدنا بين بيتيه نؤكل. فقلت لأصحابي أسر إليه أسر فقلت لأصحابي أسر إليهم أذا اليوم أم يوم القيامة أطول، أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لم أنفعة فيه، والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين قيراطان وفي الأخرى قيراط، وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها، فقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان ينقص قيراطان وبغيرهما قيراط، والله أعلم. ينقص قيراطان وهنا ذي النقطتين، ده مش في الحية الثعبان أظن طفيتين، كده، دخل حدثين في بعض ولا ايه؟ لا النقطتين نقطتان فوق العينين، ده للكلب ولا الثعبان؟ الكلب اه كلب الثعبان ذو الطفيتين مقصود بالطفيتين يا سيدي. برضو نقطتان فوق العينين. اه احسن الله عليكم، جزاكم خير. واما المباح اتخاذه فلا ينقص اجره اجر متخذه كالفرس والهرم، ويجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون: ويحج بثمنه. وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزراع والزرع والدار في البادية. 17، مش جايب فرختين وجايب لهم كلب يحرسه. 17، وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم. وهذا كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه. 18، قوله تعالى: واذكروا اسم الله عليه، أمر بالتسمية قيل عند الإرسال على الصيد، وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد، يأتي بيانه في الأنعام. وقيل المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل وهو الأظهر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروي من حديث حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. الحديث: فإن نسي التسمية أول الأكل فليسمي آخره. وروى النسائي عن أمية بن مخشي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يسم الله، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أوله وآخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما سمى قائما أكله. 19، قوله تعالى: واتقوا الله، أمر بالتقوى في الجملة، والإشارة القريبة وهي ما تضمنت هذه الآيات من الأوامر. سرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب. ولهذا قال: وكفى بنا حاسبين. فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامة، كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع الإتيان، إذ يوم القيامة قريب. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة، فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتقوا الله. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين.

فقال جماعة من أهل العلم إن ما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم، لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم، فمنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب، وقصرت لفظ الطعام على البعض، وحملته الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر: وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الإبل، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا، وسيأتي هذا في الأنعام إن شاء الله تعالى. وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم أو وجد، وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون، وهذا منه رحمه الله تنزه. الخامسة: وأما المجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج منهم، لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائحهم، ولم يحتج إلى ذكاء إلا الجبن لما فيه من إنفحة الميتة. فإن كان أبو الصبي مجوسيا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعنده عند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته. السادسة: وأما ذبيحة النصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية، فكان علي رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تغلب لأنهم عرب، ويقولون إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهو قول الشافعي. وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم، ينهى عن ينهى المحقق. علي يعني. النصارى المحققين يعني النصارى المعروفون هم أصلهم نصارى. المتيقن أنه صار يعني. الذين لا خلاف فيه. نعم، أحسن الله. في خلاف المجوس. يعني هو بيحمل قول علي رضي الله عنه، قصده كده، بخلاف على هذا المجوسي. بخلاف اللي هو بخلاف نصارى بني تغلب. أبو بني تغلب. بني تغلب دخلاء. طيب، فليس ينهى يعني عليا رضي الله عنه. وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم، وكذلك اليهودي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم. السابعة: ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغلى، لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست، وربما سرت النجاسات في أجزاء القدور الفخار، فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية، فاقتضى الورع الكف عنها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن كان الإناء من نحاس أو حديد غسل، وإن كان من فخار أغلي فيه الماء ثم غسل. هذا إذا احتيج إليه. وقاله مالك: فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل، لما روى الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه توضأ من بيت نصراني في حق نصرانية، وهو صحيح وسيأتي في الفرقان بكماله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم من أهل كتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم، أصيد بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. ثم ذكر الحديث. الثامنة: قوله تعالى: وطعامكم حل لهم، دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا، أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم. التاسعة: قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية، قد تقدم معناها في البقرة والنساء والحمد لله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو على العهد دون دار الحرب فيكون خاصة. وقال غيره يجوز نكاح الذمية والحربية لعموم الآية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحصنات العفيفات العاقلات. وقال الشعبي: هو أن تحصن فرجها لا تزني، تحصن وتغتسل من الجنابة. فقرأ الشعبي المحصنات بكسر الصاد، وقرأ وبه قرأ الكسائي. وقال مجاهد: المحصنات الحرائر. قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا القول الذي عليه جلة العلماء. العاشرة قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان. قيل: لما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لنا نكاحنا، لم يبح لكم نكاحنا. قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا. فنزلت: ومن يكفر بالإيمان، أي بما أنزل على محمد. وقال أبو الهيثم: الباء صلة، أي ومن يكفر الإيمان أي يجحده فقد حبط عمله. وقرأ ابن السميفع السميقع السميفع وقرأ ابن السميفع: فقد حبط بفتح الباء. وقيل: لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها، ذكر الوعيد على مخالفتها لما في ذلك من تأكيد الزجر عن تضييعها. وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله. قال الحسن بن الفضل: إن صحت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: ولا يجوز أن يسمى الله إيمان، خلافا للحشوية والسالمية، لأن الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا، واسم الفاعل منه مؤمن، والإيمان التصديق، والتصديق لا يكون إلا كلاما، ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلاما. حسبك الله. في نسخة زاي، عفوا شيخ، في كلام زيادة هنا؟ لا ما فيش. حاطط هنا هامش هنا. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. اقرأ عمان افتح له. وعليكم شيخنا. وإليه قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. في 32 مسألة. الأولى: ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها حين فقدت العقد في غزوة المغيسيع، وهي آية الوضوء. قال ابن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقدرا عندهم مستعملا، فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم، وقد ذكرنا في آية النساء خلاف هذا والله أعلم. ومضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع، وفيما ذكر من إتمام النعمة، فإن هذه الرخصة من إتمام النعم. الثانية: واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله إذا قمتم من الصلاة على أقوال. فقال الطائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا، فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وكان علي رضي الله عنه يفعله ويتلو هذه الآية، ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده، وروي نحوه عن عكرمة، وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقال الطائفة: الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة، فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال علقمة بن الفغواء عن أبيه وهو من الصحابة وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك: نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك، فأعلمه الله عز وجل بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقال الطائفة: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل، وحملوا الأمر على الندب، وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صلاة طلبا للفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد إرادة البيان لأمته صلى الله عليه وسلم. قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا، وليس كذلك، فإن الأمر إذا ورد مقتضاه الوجوب، لا سيما عند الصحابة رضوان الله عليهم على ما هو معروف من سيرتهم. قال آخرون إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة، وهذا غلط لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة، وأن أمته كانت على خلاف ذلك، وسيأتي. ولحديث سويد بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب وضوء واحد، وذلك في غزوة خيبر وهي سنة ست، وقيل سنة سبع، وفتح مكة كان في سنة ثمان، في سنة ثمان ثمان، وهو حديث صحيح رواه مالك في موطئه وأخرجه البخاري ومسلم. فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. فإن قيل قد روى مسلم، فقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر. فلما سأله عمر رضي الله عنه واستفهمه، قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر، والله أعلم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. قال حميد: قلت لأنس رضي الله عنه: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال: حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء على الوضوء نور. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ مجددا لكل صلاة، وقد سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه الدارقطني. وقال السدي وزيد بن أسلم معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، يريد من المضاجع يعني النوم، والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذكر، ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه، هل هو حدث في نفسه أم لا. وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير. التقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم عليكم السلام، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء يعني الملامسة الصغرى فاغسلوا، فتمت أحكام المحدث حدثا أصغرا. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا حكم نوع آخر. ثم قال للنوعين جميعا: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله وغيره. وقال جمهور أهل العلم معنى الآية: إذا قمتم من الصلاة محدثين، وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأخير، بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله فاطهروا، ودخلت الملامسة الصغرى في قوله محدثين. ثم ذكر بعد قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، حكم عادم الماء من النوعين جميعا، وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بد ليذكر الجنب العادم الماء للماء كما ذكر الواجد، وهذا تأويل الشافعي وغيره. وعليه تجيء أقوال الصحابة رضوان الله عليهم كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهم. قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية، والله أعلم. ومعنى إذا قمتم: إذا أردتم، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت، لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. الثالثة قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس وفرضه المسح اتفاقا، واختلف في الرجلين على ما يأتي لم يذكر سواها، فدل ذلك على أن ما عداها آداب وسنن، والله أعلم. ولا بد في غسل الوجه في الوضوء من نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه، وهذه حقيقة الغسل عندنا وقد بيناه في النساء. وقال غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده، ولا شك أنه إذا غمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال غسل وجهه ويده، ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم، فإذا حصل كفى. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء، وله طول وعرض، فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وهذا في الأمر. وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا، فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس، ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية. فقال سحنون عن ابن القاسم: سمعت مالكا سئل: هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء؟ قال: نعم، وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله. وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك قال: يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها، قال: وهي مثل أصابع الرجلين. قال ابن عبد الحكم: قال ابن عبد الحكم: تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وذكر ابن خويزمندات أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قوله: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها، وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية. قال الطحاوي: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه، ثم سقط بعده عند جميعهم فكذلك الوضوء. قال أبو عمر: من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد، فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنها بدل من البشرة. قلت: واختار هذا القول ابن العربي. وقال: وبه أقول، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل لحيته، خرجه الترمذي وغيره، فعين المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل من سدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة، فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة، ومن سدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا منه. واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار إلى الأذن. فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه وغسله واجب ونحوه. قال الشافعي وأحمد: وقيل يغسل البياض استحبابا. قال ابن العربي: والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله لا للأمرض ولا للمعذر. قلت: وهو اختيار القاضي عبد الوهاب، وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ والله أعلم. وبسبب هذا الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا. فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل، إلا أن أحمد قال: يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من ترك المغسل. حنبل مصروف. نعم، حنبل مصروف. إلا أن أحمد قال: يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من ترك المضمضة. وقال عامة الفقهاء: هما سنتان في الوضوء والغسل، لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن، والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة، ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما المسلمون ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه، وقد مضى هذا المعنى في النساء. وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينضح الماء في عينيه، وإنما سقط غسلهما للتأذي بذلك والحرج به. قال ابن العربي: ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما عمي يغسل عينيه، إذ كان لا يتأذى بذلك. وإذا تقرر هذا من حكم الوجه فلا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد، كما لا بد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر. وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله، والله أعلم. الرابعة: وجمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. وقال كثير من الشافعية: لا حاجة إلى نية، وهو قول الحنفية. قالوا: لا تجب النية إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل سببا لغيرها، فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه. والطهارة شرط، فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة كالحائض والنفساء. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعل، لأن الفرض من قبل الله تعالى، فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به. فإذا قلنا إن النية لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى. ومعلوم أن الذي اغتسل تبردا أو لغرض ما قصد أداء الواجب، وصح في الحديث أن الوضوء يكفر، فلو صح بغير نية لما كفر. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الخامسة: قال ابن عربي: قال بعض علمائنا إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزاءه، وإن عزبت نيته في الطريق ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية. قال القاضي أبو بكر بن العربي: فركب على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تتخرج على القولين، وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الظن واليقين بأنه قال: يجوز أن تتقدم فيها النية على التكبير، ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة فما وفقها الله ولا سددها. اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد اختلف فيها قول مالك، فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع، فأما الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيها، وهي أصل مقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه؟ هل هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه لما كان ابتداؤه. أحسن عليك. قال: وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت الغفلة لتقديم النية عليه. السادسة قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد، فقال قوم: نعم، لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه. قاله سيبويه وغيره، وقد مضى هذا في البقرة مبينا. قيل: لا يدخل المرفقان في الغسل. والروايتان مرويتان عن مالك، الثانية لأشهب والأولى عليها أكثر العلماء، وهو الصحيح لما رواه الدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقال بعضهم: إن إلى بمعنى مع، كقولهم: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود، وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه في النساء. ولأن اليد عند العربي مرفق بالكاف. السلام عليكم. قال: ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف، وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ، فالمرفق داخل تحت اسم اليد. فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد، فلما قال إلى اقتطع من حد المرافق عن الغسل، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى. قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد، فإنه قال: إن قوله إلى المرافق حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما، ولذلك تدخل المرافق في الغسل. قلت: ولما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا، كان أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ بالوضوء إبطه وساقه، ويقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال القاضي عياض: والناس مجمعون على خلاف هذا، وأن لا يتعدى بالوضوء حدوده، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد تعدى وظلم. وقال غيره: كان هذا الفعل مذهبا له وممن فرد به، ولم يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم الغر المحجلون، ومن قوله: تبلغ الحلية، كما ذكر. السابعة قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. تقدم في النساء أن المسح لفظ مشترك، وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة، ومنها الوجه. فلما ذكره الله عز وجل في الوضوء وعين الوجه للغسل، بقي باقيه للمسح، ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه، ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم. وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه، فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء، فقال: أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟ ووضح بهذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأس، وأن حكمهما حكم الرأس، خلافا للزهري حيث قال: وما من الوجه يغسلان معه، وخلافا للشعبي حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس، وهو قول الحسن وإسحاق، وحكاه ابن أبي هريرة عن الشافعي، وسيأتي بيان حجتهما. وإنما سمي الرأس رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه، ومنه رأس الجبل. وإنما قلنا إن الرأس اسم لجملة أعضاء، لقول الشاعر: إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري، وغودر عند الملتقى ثم سائري. الثامنة واختلف العلماء في تقدير مسحه على 11 قولا: ثلاثة لأبي حنيفة، وقولان للشافعي، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد، وهو وجوب التعميم لما ذكرناه. وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه، والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض، والمعنى: وامسحوا رؤوسكم. وقيل دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله: فامسحوا بوجوهكم، فلو كان معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع. وقيل إنما دخلت لتفيد معنى بديعا، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال: وامسحوا رؤوسكم، لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على الرأس، فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء. فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء، وذلك فصيح في اللغة على وجهين، إما على القلب كما أنشد سيبويه كنواح ريش حمامة نجدية، ومسحت باللثتين غصف الإثمد، ومسحت باللثتين عصف الإثمد. والليثة هي الممسوحة بعصف الإثمد فقلب، وإما على الاشتراك في الفعل والتساوي في نسبته كقول الشاعر مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر. فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء. وقال الشافعي احتمل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس ومسح جميعه، فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته. وقال في موضع آخر فإن قيل قد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم في التيمم أيجزئ بعض الوجه فيه، قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما. أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر لا سيما، وكان هذا الفعل منه في السفر صلى الله عليه وسلم، وهو مظنة الأعذار وموضع الاستعجال والاختصار وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار. ثم هو لم يكتفي بالناصية حتى مسح على العمامة، أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة، والله أعلم. التاسعة، وجمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة تجزي. قال الشافعي يمسح رأسه ثلاثا، وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء، وكان ابن سيرين يمسح مرتين. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا قالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا. العاشرة، واختلفوا من أين يبدأ بمسحه، فقال مالك يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد، أخرجه مسلم، وبه يقول الشافعي وابن حنبل. وكان الحسن بن حي يقول يبدأ بمؤخر الرأس على حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهو حديث مختلف في ألفاظه، وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بالحافظ عندهم، أخرجه أبو داود من رواية بشر بن المفضل عن عبد الله عن الربيع. روى ابن عجلان عنه عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، ورويت هذه الصفة عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصح ما في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد، وكل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في المقدم الرأس. وروي عن إبراهيم والشعبي أنهما قال أي نواحي رأسك مسحت أجزأ عنك، ومسح ابن عمر اليافوخ فقط. والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معا وعلى الإجزاء من مسح بيد واحدة، واختلف في من مسح بأصبع واحدة حتى عمم يرى أنه يجزئه من الرأس، فالمشهور أن ذلك يجزئه هو قول سفيان الثوري. قال سفيان إن مسح رأسه بأصبع واحدة أجزأه، وقيل إن ذلك لا يجزئ لأنه خروج عن سنة المسح وكأنه لعب، إلا يكون ذلك عن ضرورة مرض، فينبغي أن لا يختلف في الإجزاء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجزئ مسح الرأس بأقل من ثلاث أصابع، واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة، بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن، فالجمهور على أنه سنة وقيل هو فرض. الحادية عشرة، فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن عربي لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه، إلا ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشي في الدرس عن أبي العباس ابن القاسم من أصحابهم قال لا يجزئه، وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله عز وجل في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقال تعالى أم بظاهر من القول، وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. فإن قيل هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به قلنا، ولم تخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل، وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح. الثانية عشرة، وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، ثم اختلفوا في تجديد الماء، فقال مالك وأحمد يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس على ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا قال الشافعي في تجديد الماء، وقال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحد، وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة يمسحان مع الرأس بماء واحد، وروي عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود إن مسح أذنيه فحسن وإلا فلا شيء عليه، إذ ليست مذكورتين في القرآن، قيل له اسم الرأس تضمنهما كما بينا. وقد جاءت أحاديث صحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه في صماخيه، وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين، وثبتت سنة مسحهما بالسنة. وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق، فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه لم يجزه. قال أحمد: إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. وروي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد. وهذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر، ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره، والله أعلم. احتج من قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه، فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: إن السائلون عن الوضوء، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. احتج من قال: يغسل ظاهرهما مع الوجه وباطنهما يمسح مع الرأس، لأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس، فما واجهك من الأذنين وجب غسله لأنه من الوجه، وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس. وهذا ترده الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم رضي الله عنه. احتج من قال: هما من الرأس بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث الصنابحي: فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. الحديث أخرجه مالك. الثالثة عشرة: قوله تعالى: وأرجلكم، قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأرجلكم بالنصب، وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ وأرجلكم بالرفع، وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأرجلكم بالخفض. وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون، فمن قرأ بالنصب جعل العامل غسله، وبنى على أن الفرق في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله في غير ما حديث. وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ثم إن الله حدهما فقال: إلى الكعبين، كما قال في اليدين: إلى المرافق. فدل على وجوب غسلهما، والله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء. قال ابن عربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض. قلت: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق والله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان إذا مسح رجليه بل. نعم شيخنا، صدق الله وكذب الحجاج. أحكم عليه. فقال: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان إذا مسح رجليه بلهما. وروي عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل، إنما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح، ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا؟ وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه إن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنص، والقراءتان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية: وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل. قلت: وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل. قال الهروي: أخبرنا الأزهري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل عن العربي أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال إن المراد بقراءة الخط الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة. ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بينما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة والله أعلم لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما علي وأرجلكم فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال وأرجلكم. هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال غسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قرأ وأرجلكم بالنصب. وقد قيل إن الخط في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحالة التي تغسل فيه الرجل والحالة التي تمسح فيه وهذا حسن. فإن قيل إن المسح على الخفين منسوق بصورة المائدة وقد قاله ابن عباس، ورد المسح أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وأنكره مالك في رواية عنه. فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة للنافي. وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم. وقد قال الحسن حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الخفين. وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي فلا يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة، وهذا نص يرد ما ذكروه ومحتجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريرا رضي الله عنه أسلم في سنة 10 من شهر رمضان وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفة. وهذا حديث لا يثبت لوهائه إنما نزل منها لوهاه ولوهاه الهمزة ومن غيرها نسختان، وإنما نزل منها يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم على ما تقدم. قال أحمد بن حنبل أنا استحسن حديث جرير في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما فلا يصح. أما عائشة رضي الله عنها فلم يكن عندها بذلك علم، ولذلك ردت السائلة إلى علي رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت سله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح، والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين، إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال حبب إلي الوضوء ونحوه عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقال أحمد فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه وصلينا خلفه ولم نعبه إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا يصلى خلفه والله أعلم. وقد قيل إن قوله وأرجلكم معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أيضا يدل على الغسل، فإن المراعى المعنى لا اللفظ، وإنما خفض للجوار كما تفعله العرب، وقد جاء هذا في القرآن وغيره. قال الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس بالجد، لأن النحاس الدخان، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بالجد. قال امرؤ القيس كبير أناس في بجاد مزملي، فخفض مزملي بالجوار، وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع. قال زهير لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر. قال أبو حاتم كان الوجه القطر بالرفع ولكنه جره على جوار المور كما قالت العرب هذا جحر ضب خارب فجره وإنما هو رفع. وهذا مذهب الأخفش أبي عبيدة ورده النحاس وقال هذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء. قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، فخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله عز وجل. ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما، فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من جهة الإجماع، وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه، واختلفوا في من مسح قدميه، فليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة وثنتين وثلاثا حتى ينقيهما. وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بيناه، فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل للمسح كما ذكرنا، وأن العامل في قوله وأرجلكم قوله فاغسلوا، والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما، تقول أكلت الخبز واللبن أي وشربت اللبن، ومنه قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، قال آخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، قال آخر وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها، وقال آخر شراب ألبان وتمر وأقط، التقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا، وأطفلت بالجلهتين ضباؤها وفرقت نعامها، والنعام لا يطفل إنما يفرق، وأطفلت كان لها أطفال، والجلهتان جنبتا الوادي، وشراب ألبان وآكل تمر، فيكون قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطف بالغسل على المسح حملا على المعنى، والمراد الغسل، والله أعلم. الرابعة عشرة، قوله تعالى إلى الكعبين. روى البخاري قال حدثني موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو هو ابن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ففي هذا الحديث دليل على أن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم زائدة لقوله فمسح رأسه ولم يقل برأسه، وأن مسح الرأس مرة، وقد جاء مبينا في كتاب مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين، فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان في جنبي الرجل، وأنكر الأصمعي قول الناس إن الكعب في ظهر القدم قاله في الصحاح، وروي عن ابن القاسم وبه قال محمد بن الحسن، قال ابن عطية ولا أعلم أحدا جعل حد الوضوء إلى هذا، ولكن عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهام. وقال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هم العظمان في مجمع مفصل الساق. وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب، وليس الكعب بالظاهر في وجه القدم. قلت هذا هو الصحيح لغة وسنة، فإن الكعبة في كلام العرب مأخوذ من العلو، ومنه سميت الكعبة، وكعبت المرأة إذا فلك ثديها، وكعب القناة أنبوبها، وأنبوب ما بين كل عقدتين كعب، وقد يستعمل في الشرف والمجد تشبيها، ومنه الحديث والله لا يزال كعبك عاليا. وأما السنة فقوله فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، قال فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب، والعرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم، ومن الحديث ويل للعراقيب من النار، يعني إذا لم تغسل، كما قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. الخامسة عشرة، قال ابن وهب عن مالك ليس على أحد تقليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل، ولا خير في الجفاء والغلو. قال ابن وهب تقليل أصابع الرجلين مرقب فيه، ولا بد من ذلك في أصابع اليدين. قال ابن القاسم عن مالك من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه، وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك في من توضأ على نهر فحرك رجليه إنه لا يجزئه حتى يغسلهما بيديه. قال ابن القاسم وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزأه. قلت الصحيح أنه لا يجزئ فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل، إذ ذلك من الرجل، كما أن ما بين أصابع اليد من اليد، ولا اعتبار من فراج أصابع اليدين من ضمام أصابع الرجلين، فإن الإنسان مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل يده جميعها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه، وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه، لحديث حدثه به ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال ابن وهب فقال لي مالك إن هذا لحسن وما سمعته قط إلا الساعة. قال ابن وهب وسمعته يسأل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. وقد روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا بين الأصابع لا تخللوها النار، وهذا نص في الوعيد على ترك التخليل، فثبت ما قلناه والله الموفق. 16 ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخره من غير تراخ بين أبعاضه ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف العلماء في ذلك، فقال ابن أبي سلمة وابن وهب ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان، فمن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم يجزئه ناسيا ومتعمدا. وقال مالك في المدونة وكتاب محمد إن الموالاة ساقطة، وبه قال الشافعي. وقال مالك وابن القاسم إن فرقه متعمدا لم يجزه ويجزئه ناسيا. وقال مالك في رواية ابن حبيب يجزئه في المغسول ولا يجزئه في الممسوع. فهذه 5 أقوال أثبتت على أصلين. الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوالي أو فرق، وإنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. الثاني أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصلاة، وهذا أصح والله أعلم. 17 وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اختلف فيه، فقال الأبهري الترتيب سنة، وظاهر المذهب أن التنكيس للناس يجزئ، واختلف في العامد فقيل يجزئ ويغتيب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره لا يجزئ لأنه عابث، وإلى هذا ذهب الشافعي وصائر وأصحابه، وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم، في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه إعادة لما صلى لذلك الوضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن الواو لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة، وبذلك قال أصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني وداود بن علي. قال الكي الطبري ظاهر قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يقتضي الإجزاء، فرق أو جمع أولا على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر إلا أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة ولا يرى ذلك واجبا عليه، هذا تحصيل مذهبه. وقد روى علي بن زياد عن مالك قال من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة. قال علي ثم قال بعد ذلك لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم إن الفاء توجب التعقيب في قوله فاغسلوا، فإنها لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع، وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه، وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معنا واحدا، فإذا كانت جملا كلها جوابا لم تبالي بأيها بدأت إذ المطلوب تحصيلها. قيل إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو، وليس كذلك، لأنك تقول تقاتل زيد وعمر وتخاصم بكر وخالد، فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال إن الترتيب متلقى من وجوه 4. الأول أن يبدأ بما بدأ الله عز وجل به كما قال عليه الصلاة والسلام حين حج نبدأ بما بدأ الله به. الثاني من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. الثالث من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. احتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، فكذلك غسل أعضاء الوضوء، لأن المعنى في ذلك الغسل لا التبدية. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك. قال الدارقطني: هذا مرسل ولا يثبت، والأولى وجوب الترتيب، والله أعلم. 18: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء، ومالك يجوز التيمم في مثل ذلك، لأن التيمم إنما جاز في الأصل لحفظ وقت الصلاة، ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. احتج الجمهور بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد، فقد علم شرط صحة التيمم فلا يتيمم. 19: وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة، لأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة، ولم يذكر الاستنجاء، وذكر الوضوء، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال ابن وهب عن مالك: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان، وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم: تجب إزالتها مع الذكر وتسقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة: تجب إزالتها إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي، يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه. والصحيح رواية ابن وهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحبي القبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ولا يعذب إلا على ترك الواجب. ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها. الموفية 20: ودلت الآية أيضا على المسح على الخفين كما بينا. ولا يعذب. نعم، أحسن عليكم. قال: ولا يعذب إلا على ترك واجب. ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيّن من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها. الموفية 20: ودلت الآية أيضا على المسح على الخفين كما بينا. ولمالك في ذلك 3 روايات: الإنكار مطلقا كما يقوله الخوارج، وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة وقد تقدم. 2: يمسح في السفر دون الحضر، لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هي في السفر، وحديث السباطة يدل على جواز المسح في الحضر، أخرجه مسلم من حديث حذيفة قال: فلقد رأيت لي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائص، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي، فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. زاد في رواية: فتوضأ ومسح على خفيه. ومثله حديث شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب رضي الله عنه فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وهذه الرواية 3: يمسح حضرا وسفرا، وقد تقدم ذكرها. 21: ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. وروى أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوم. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. وفي رواية: نعم وما بدا لك. قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام على حديث شريح وما كان مثله. وروي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء وأنكره أصحابه. 22: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير الحديث، وفيه: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث، وشذ داود فقال: المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس فقط، فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة. 23: ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير. قال ابن قويز منداد: معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه، ويكون ويكون مثله يمشى فيه، وبمثل قول مالك هذا، قال الليث والثوري والشافعي والطبري، وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جملة، وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم، وهو قول الطبري. قال أبو حنيفة إذا كان ما ظهر من الدجر أقل من 3 أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهر 3، وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير، وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. وروي عن الشافعي إذا كان الخرق في مقدم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح. قال أبو عمر هذا على مذهبي في المسح على الجوربين إذا كان ثخينين، وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد، وهي 24. ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكون مجلدين، وهو أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كان مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوي ولا بالمتصل. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قلت وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدارمي في مسنده، قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلت وقول علي رضي الله عنه لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على الخفين، أخرجه أبو داود عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال مالك والشافعي في من مسح ظهور خفيه دون بطونهما إن ذلك يجزئه، إلا أن مالكا قال من فعل ذلك أعاد في الوقت، ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده. وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن أشهب أنه قال باطن الخفين وظاهرهما سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما، والمشهور من مذهبي أنه من مسح بطونهما دون ظهورهما واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة، والمختار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل، وهو قول ابن عمر وابن شهاب لما رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو داود يروى أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة. 25. واختلفوا في من نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال 3. الأول يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء، قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما، وروي عن الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه. الثاني يستأنف الوضوء، قاله الحسن بن حي، وروي عن الأوزاعي والنخعي. الثالث ليس عليه شيء ويصلي كما هو، قاله ابن أبي ليلى والحسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي. 26. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقد مضى في النساء معنى الجنب، وطهروا أمر بالاغتسال بالماء، ولذلك رأى عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء، وقال الجمهور من الناس بل هذه العبارة هي لواجب الماء، وقد ذكر الجنب بعده في أحكام عادم الماء بقوله أو لامستم النساء، والملامسة ها هنا الجماع. وقد صح عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما رجع إلى ما عليه الناس وأن الجنب يتيمم، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه نص في ذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أخرجه البخاري. 27. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. تقدم في النساء مستوفى، ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة، فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بيناه في النساء فهو عام، غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، أو خرج المعتاد على وجه السلس والمرض، لم يكن شيء من ذلك ناقضا، وإنما صاروا إلى اللفظ، لأن اللفظ مهما تقرر بمدلوله عرف غالب في الاستعمال، سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن، فصار غير مدلول له، وصار الحال فيه كالحال في الدابة، فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم تخطر النملة ببال السامع، فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهرة. والمخالف يقول: لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد، فإن تناول اللفظ لهما واحد وضع، وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصوى، والأول أصح وتتمته في كتب الأصول. الثامنة والعشرون، قوله تعالى: أو لامستم النساء. روى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القبلة من اللمس، وكل ما دون الجماع لمس. وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره محمد بن يزيد، قال: لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب على من جامع في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللمس والمس والغشيان الجماع، ولكنه عز وجل يكني. وقال مجاهد في قول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: إذا ذكروا النكاح كنوا عنه. وقد مضى في النساء القول في هذا الباب مستوفا والحمد لله. التاسعة والعشرون، قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. قد تقدم في النساء أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يسجن أو يربط، وهو الذي يقال فيه إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا. وخشي خروج الوقت اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال. الأول، قال ابن خويزمندات: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا شيء عليه. قال: ورواه المدنيون عن مالك، قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد، وهو قول الشافعي. قال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أصبغ: لا يصلي ولا يقضي، وبه قال أبو حنيفة. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم ابن خويزمندات على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين، وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليس على ماء الحديث، ولم يذكر أنهم صلوا، وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة، وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء، قال أبو ثور وهو القياس. قلت: وقد احتج المزني فيما ذكر الطبري بما ذكر في قصة قلادة عائشة رضي الله عنها حين ضلت، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك، ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم، والتيمم متى لم يكن مشروعا فقد صلوا بلا طهارة أصلا. ومنه قال المزني: لا إعادة، وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إليها. قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على المغمى عليه، لأن المغمى عليه مغلوب على عقله، وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتان: المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد. قال المزني: إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد، وهو قول أبي يوسف ومحمد والثوري والطبري. وقال زفر بن الهذيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا، وهذا على أصله، فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدم. وقال أبو عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنه محتاط للصلاة بغير طهور. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لمن قدر على طهور، فأما من لم يقدر فليس كذلك، لأن الوقت فرض وهو قادر عليه، فيصلي كما قدر في الوقت ثم يعيد، فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعا. وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث، وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ، قالوا: من عدم الماء والصعيد لم يصلي ولم يقضي انخرج وقت الصلاة، لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها، فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي. قاله غير أبي عمر، وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. الموفية 33، قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا قد مضى في النساء اختلافهم في الصعيد. وحديث عمران بن حسين نص على ما يقوله مالك: إذ لو كان الصعيد التراب لقال عليه الصلاة والسلام للرجل: عليك بالتراب فإنه يكفيك، فلما قال عليك بالصعيد أحاله على وجه الأرض، والله أعلم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تقدم في النساء الكلام فيه فتأمله هناك. 31. وإذا انتهى القول بنا في الآية إلى هنا، فاعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الباب. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. 2. أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، وقد تقدم في البقرة الكلام فيه. قال ابن العربي: والوضوء أصل في الدين وطهارة المسلمين، وخصوصا لهذه الأمة في العالمين. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام، وهذا لا يصح. قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصلاة والسلام: لكم فيما ليس في غيركم، فإنهم كانوا يتوضؤون. وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرة والتحجيل لا بالوضوء، وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفا لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم، كسائر فضائله على سائر الأمم، كما فضل نبيها صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء، والله أعلم. قال أبو عمر: وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجير، ولا يتوضأ أتباعهم، كما جاء عن موسى عليه السلام قال: يا ربي أجد أمة كلهم كالأنبياء فجعلها أمتي، فقال: تلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حديث فيه قول. وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يحدث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد جمعوا بالحساب، ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمته، وأنه رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما، ولمن اتبعه من أمته نورا واحدا يمشي به، حتى دعي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله يراه كل من نظر إليه، وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كنور الأنبياء. فقال كعب: وهو لا يشعر أنها رؤيا، من حدثك بهذا الحديث وما علمك وما علمك به؟ فأخبره أنها رؤيا، فأنشده كعب: بالله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك. فقال كعب: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إن هذه لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله، لك أن ما تقوله من التوراة أسنده في كتاب التمهيد. قال أبو عمر: وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون، والله أعلم، وهذا لا أعرفه من وجه صحيح. وخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بقشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وحديث مالك عن عبد الله الصنابحي أكمل، والصواب أبو عبد الله لا عبد الله، وهو مما وهم فيه مالك، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، تابعي شامي كبير لإدراكه أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عبد الله الصنابحي: قدمت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فلما وصلنا الجحفة إذا براكب قلنا له: ما الخبر؟ قال: دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 3 أيام. وهذه الأحاديث وما كان في معناها من حديث عمر بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام. من حديث عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بها كون الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام، وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية أنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى. 32. قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق في الدين، دليله قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن صلة، أي ليجعل عليكم حرجا، ولكن يريد ليطهركم، أي من الذنوب، كما ذكرنا من حديث أبي هريرة والصنابحي، وقيل من الحدث والجنابة، وقيل لتستحق الوصف بالطهارة التي يوصف بها أهل الطاعة. وقرأ سعيد بن المسيب: ليطهركم، والمعنى واحد، كما يقال نجاه وأنجاه، وليتم نعمته عليكم، أي بالترخص في التيمم عند المرض والسفر، وقيل بتبيان الشرائع، وقيل بغفران الذنوب، وفي الخبر تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار. لعلكم تشكرون، أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به، قيل هو الميثاق الذي في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم، قاله مجاهد وغيره، ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم به، فيجوز أن نؤمر بالوفاء به. وقيل هو خطاب لليهود بحفظ ما أخذ عليهم في التوراة، والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسدي هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إذ قالوا سمعنا وأطعنا كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة. وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: إنما يبايعون الله. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه. وكان أول من بايعه البراء بن معرور، وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشد لعقد أمره، وهو القائل: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. الخبر المشهور في سيرة ابن إسحاق، ويأتي ذكر بيعة الرضوان في موضعها، وقد اتصل هذا بقوله تعالى: أوفوا بالعقود فوفوا بما قالوا جزاهم الله تعالى عن نبيهم وعن الإسلام خيرا ورضي الله عنهم وأرضاهم. واتقوا الله، أي في مخالفته إنه عالم بكل شيء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، الآية تقدم معناها في النساء، والمعنى: أتممت عليكم نعمتي فكونوا قوامين لله، أي لأجل ثواب الله، فقوموا بحقه واشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم وحيف على أعدائكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ترك العدل وإيثار العدوان على الحق. وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى ونفوذ شهادته عليه، لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه، ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه، وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق، وأن المثلة بهم غير جائزة، وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا لإيصال الغم والحزن إليهم. وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: حبي له وبغضي لكم لا يمنعني من أن أعدل فيكم. هذا معنى الآية، وتقدم في صدر هذه السورة معنى: ولا يجرمنكم شنآن قوم. وقرئ: ولا يجرمنكم. قال الكسائي: هما لغتان. وقال الزجاج: معنى لا يجرمنكم لا يدخلنكم في الجرم، كما تقول: وآثمني، أي أدخلني في الإثم. ومعنى: هو أقرب للتقوى، أي لأن تتقوا الله، وقيل لأن تتقوا النار. ومعنى لهم مغفرة وأجر عظيم، أي قال الله في حق المؤمنين لهم مغفرة وأجر عظيم، أي لا يعرف كنهه أفهام الخلق، كما قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وإذا قال الله تعالى: أجر عظيم وأجر كريم وأجر كبير، فمن ذا الذي يقدر قدره؟ ولما كان الوعد من قبيل القول حسنا، إدخال اللام في قوله لهم مغفرة، هو في موضع نصب، لأنه وقع موقع الموعود به على معنى وعدهم أن لهم مغفرة، أو وعدهم مغفرة، إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد كما قال الشاعر: وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعينا سلسبيلا. موضع الجملة نصب، ولذلك عطف عليها بالنصب. وقيل هو في موضع رفع على أن يكون الموعود به محذوفا على تقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به، وهذا المعنى عن الحسن. والذين كفروا نزلت في بني النضير، وقيل في جميع الكفار. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، قال جماعة: نزلت بسبب فعل الأعرابي في غزوة ذات الرقاع حين اخترف سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعصمك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في النساء. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، وذكر الواقدي وابن أبي حاتم عن أبيه أنه أسلم، وذكر قوم أنه ضرب برأسه في ساق الشجرة حتى مات. في البخاري في غزوة ذات بقاع أن اسم الرجل غورة بن الحارث بالغين منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها راء وثاء مثلثة، وقد ضم بعضهم الغين والأول وأصح. وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي أن اسمه دعثور بن الحارث، وذكر أنه أسلم كما تقدم. وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جحاش وهو أخو بني النضير، وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير هذه القصة، والله أعلم. وقال قتادة ومجاهد وغيرهما نزلت في قوم من اليهود جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية، فهموا بقتله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله منهم. قال القشيري وقد تنزل الآية في قصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى لتكرار ما سبق. أي يبسطوا إليكم أيديهم أي بالسوء، فكف أيديهم عنكم أي منعهم. قوله تعالى حسنا بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.